بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنبع الثالث من منابع الضلال وهو الاستكبار، والصفة التي جعلت المستكبر مستكبرا وهو الجاهلية. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مفهوم الجاهلية، وأن الجاهلية هي ذلك الانضباط، ذلك الانفلات وعدم الانضباط بما تفرضه القيم الفاضلة الموجودة في الفطرة السليمة وبما ينص عليه الدين الإلهي. فهو يذكر أن هذا المنفلت ينجر وراء رغبات نفسه وغرائزه بالمقدار الذي يستطيع ويتمكن، يعني كل ما يستطيع، يعني كل ما يجد ملذة، لا يهم هل هذه ملذة مشروعة أو ليس مشروعة. يعني كما ذكر يعني الوجودية هي أن يعيش الشخص حالة السعادة لا يهمه من أين صدرت السعادة عنده أو اللذة عنده، غاية ولا تهم الوسيلة. يقول لا يرده فيما قد يرده عن بعض التصرفات وبعض الأشياء إلا العجز. إذا مثلا ترك محرما من المحرمات ليس لكونه تعفف عنه، وإنما لكونه عاجزا عن الوصول إليه. يقول كذلك نظرة الإنسان، لأن الإنسان إما في واقعه العملي والسلوكي وإما في تصوراته للأمور الأشياء في فكره، هكذا، لأن الأساس الذي وقع فيه أهل الجاهلية هو الفكر المادي، الفلسفة المادية، الفلسفة الوجودية، فلسفة إتاحة الغرائز، فلسفة حيوانية الإنسان. والآن تطرح بشكل واسع، الإنسان بما أنه حيوان فلماذا ينضبط بالأخلاق، لماذا ينضبط بالقيم؟ يعتبرون كل هذه الأمور هي فقط يعني هناك من فرضها، مع أنه ليس هناك من. وبالتالي طبعا هذا منسجم مع الإلحاد ومنسجم مع الفلسفة المادية. وحتى أوروبا والغرب مثلا كجميعا، يعني بالنسبة له الديانة لا تؤثر في أفكاره، هو ديانة فقط طقوس ولا تؤثر في فكره، وبالتالي هو في فكره يرجع إلى الفلسفات المادية القائمة. والفكر مرتبط ارتباطا وثيقاً بالحالة العملية للإنسان، أفكار الإنسان، تصوراته، قناعاته هي الحاكمة على تصرفاته وتوجهاته ومواقفه. الإنسان ابن أفكاره، يعني إذا كان فكره سليم كما ذكرنا عن الله تعالى، يعني الجاهلية ذكرها بأن ظن الجاهلية ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، عدم تقدير الله حق قدره، عدم معرفة الله، هي كذلك عدم تحكيم الله، هي الحاكمية الجاهلية، عدم تحكيم الله في كل الأمور ليس فقط في الجانب السياسي، تحكيم الله في الأخلاق مثلا، كيف ما هي الأخلاق، تحكيم الله في الفروع المرتبطة بالأخلاق وهكذا. ثم ذكر علاقة الجاهلية بالابتعاد عن هدي الله تعالى، فقال في الجاهلية تعني حالة الانفلات وحالة الابتعاد عن نهج الله سبحانه وتعالى عن نوره، ولذلك كانت فعلا عصرا ظلاميا بكل ما تعنيه الكلمة، يعني كل جهل أو كل منطق أو كل وقت زمن يسود فيه مثل هذا الأمر فهو جاهلية، سواء في جميع العصر أو في المكان الذي وقع فيه ذلك. قالوا طبعا هنا يتكلم هو عن الجاهلية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وخاصة في تلك الفترة الطويلة الممتدة. يقول ولذلك كانت فعلا عصرا ظلاميا، طبعا غض النظر كما ذكرنا سابقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك الحنفاء، أبو رسول الله، أم رسول الله، جد رسول الله، بنو هاشم، يعني هؤلاء كلهم حافظوا على التوحيد، وبالتالي يعني نور الله لا ينقطع، كما أن هناك جاهلية، ولكن الجاهلية في ذلك الحين كانت عمت البشرية جميعا إلا فئات محدودة جدا. دائما هناك في كل العصور من يحملون النور الإلهي والهداية الصافية، يعني حتى لا تنقطع هذه الهداية. يقول ولذلك كانت فعلا عصرا ظلاميا بكل ما تعنيه الكلمة، التصورات والاعتقادات والأفكار، ثم ما ابتنى عليها من تصرفات وسلوكيات وعادات وتقاليد ومواقف كانت ظلامية، كانت باطلة، كانت جهالة، بعيدا عن مقتضى الفطرة، بعيدا عن الحق، بعيدا عن الحقيقة. وهذه الحالة الانحرافية توصف بالجهالة. ثم ذكر انطباق هذه الحالة على عصرنا، يعني تلك الجاهلية التي كانت القديمة الأولى توجد في عصرنا. يقول يعني يمكن أن يكون الإنسان مثلا في عصرنا هذا، يمكن أن يكون جامعيا يمكن أن يكون بروفيسور، يمكن أن يكون معلما، يمكن أن يكون على مستوى عال من المعرفة على مستوى القراءة والكتابة والاطلاع على مقروءات وكتب ونحو ذلك، ولكنه في سلوكه، في انحرافه السلوكي جاهل، يتعامل بجهالة. وبالتالي العبرة هنا ليس بالشهادة التي ينالها ولا بالشهرة التي عرف بها أو ربما انتشرت له في الأرض، وإنما بسلوكه، والسلوك الذي يبين حقيقة الإنسان، هل هذا الإنسان مسيطر على نفسه أم أنه تابع لغرائزه، وبالتالي هذا الإنسان نزل عن مستوى الإنسانية. ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك، فقال نبي الله لوط عليه السلام قال لقومه بل أنتم قوم تجهلون. إذن هنا يعني ممارسات قوم لوط عليه السلام كانت ممارسات جاهلية، ولذلك كل من يمارس ذلك تلك الممارسات هو في جاهلية. يعني هذا مقتضى العدالة، أنه لا يمكن أن نصف فقط الجهالة بارتباطها بعصر ثم تكون في عصر ربما أشد. فلذلك إذا كان قوم لوط جاهلون فعصرنا هم أشد جهلا وأكثر جهلا. يقول وصف حالتهم الانحرافية بالجهالة. القرآن الكريم كذلك يقول وصف حالة المعصية لله بالجهالة أيضا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول جهالة يعني بعيدا عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى الحكمة، عن مقتضى العدل، عن مقتضى الإنصاف، عن مقتضى الحكمة والمنطق حسب تعبيرنا السائد، عما تقتضيه الفطرة وتقتضيه التعليمات الإلهية التي فطر الله الناس على تقديسها وعلى الاعتراف بها وعلى الاحتكام إليها في المدح والذم والثواب والعقاب. طبعا هنا الجاهلية بهذا المفهوم، أنها الانفلات، عدم الانضباط، عدم الاهتمام بالتعليمات الإلهية، مع أن الله تعالى يذكر يعني هو الذي عندما يمدح خلقا فهو دليل على كونه متناسب مع الفطرة، عندما يذم خلقا دليل على أنه دليل على الانفلات، وهكذا الثواب وهكذا العقاب، لأن العقاب والثواب هو منسجم مع الفطرة. الشخص الذي يعاقب نتيجة انفلاته عن الفطرة، خروجه عن الفطرة، ولعدم حفاظه على أمانة الفطرة، لهذه الفطرة هي أمانة عندنا، هل نحافظ عليها كما هي أم أننا نبدلها ونغيرها، وبالتالي نتعرض للعقاب المرتبط بذلك التبديل. ثم ذكر انطباق هذا الوصف على كل الدول والشعوب المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله على الرغم من كثرة المتعلمين بينهم، فقال فهذه الحالة من الجهالة، هذه الحالة من الانفلات كانت هي الحالة القائمة بالرغم من وجود كيانات بشكل دول، من وجود الكثير من الشخصيات التي لها ثقلها في المجتمع، ينظر إليها في المجتمع إلى أنها ذات مستوى عالي من التفكير، من السياسة، من الحنكة السياسية، من الإدراك، من الفهم، لها وزنها إما بالنظر إليها كشخصيات علمية وبالذات في العلوم الشرعية، في العلوم الدينية من أحبار أهل الكتاب. في ذلك الحين كان طبعا كبار يعني الأحبار من أهل الكتاب موجودين من علمائهم، علماء الدين لديهم، أو حتى في الوسط العربي مثلا الشخصيات تعرف بأنها ذات وزن بناء على إدراكها، فهمها، نضجها، ومع ذلك هذا لم يفيد في إخراج تلك المجتمعات من الجهالة. ثم ذكر أن ذلك الواقع لم يكن يختلف كثيرا عن واقعنا، فقال مثل ما يوجد مثلا في زمننا هذا الكثير من الشخصيات التي تنشط في المجتمع ولها وزنها الاجتماعي باعتبارها شخصيات وازنة ذات نضج معرفي، ذات نضج تفكيري، ذات نضج في القرار والموقف والسلوك، يعود الناس إليها، يرتبط بها الكثير من الجماهير على أنها ذات حكمة، ذات رشد، ذات قرارات صائبة، ذات أفكار متزنة، ذات تصورات صحيحة. هناك كثير يعني اليوم ترى الكثير من الشخصيات التي يرتبط بها جماعات واسعة ولها كياناتها ولها أطرها التي تجمع أصحابها ويرتبط بها على ضوئها الجمهور الواسع من الناس، يطمئنون إلى قراراتها، يطمئنون إلى مواقفها، يطمئنون إلى أفكارها، يطمئنون إلى تصوراتها. فكان يوجد في أوساط المجتمع من يرى فيهم المجتمع عقلاء، ويرى فيهم المجتمع قادة، ويرى فيهم المجتمع أصحاب نظرات صائبة وقرارات سديدة وغير ذلك. يقول هؤلاء كانوا موجودين في المجتمع، السياسيون ومن كل الفئات الاجتماعية موجودون في أوساط المجتمع، وموجودون معهم كل تلك وموجود معهم كل تلك الظلمات، كل تلك الخرافات، كل تلك الأباطيل، بل أصبحوا هم الرعاة لها والمستغلين لها في واقع الحياة والمستفيدين منها بشكل أو بآخر، مثل ما هو في واقعنا أن هناك نعم مثقفين وهناك جامعات وهناك أساتذة إلى آخره، ولكن هم يدافعون عن المنكر، يدافعون عن الضلال، يدافعون مثلا في الحرب العالمية كان هتلر يستعين بالكثير من الأطباء والأساتذة الجامعات في الدعوة إلى في إخبار، يعني طبعا هذا نموذج فقط، وإلا في الغرب أمريكا تمارس بأبشع من ذلك، ولكن هم يذكرون هذا الأمر، كانوا يعني يستعينون العنصرية العلمية إلى آخره، يعني حتى الآن عندما يدعون إلى أي شيء يحاولون أن يدخلوا العلم ويربطوا مثل ما فعلوا مع نظرية التطور، يعني عندما حاولوا ربطها بالعلم مع أنها مجرد حدس لا علاقة له بالعلم، ثم لم يكتفوا فقط بربطها بالبيولوجيا، ربطوها بكل شيء، حتى البشر يتصورون أن البشر الآن أكثر تطوراً من السابق، ويتصورون أن الإنسان المعاصر أكثر تطوراً من رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء. لماذا؟ يقول لأن الزمن يختلف، في كل زمن يكون هناك تطور للإنسان وتطور لذكاء الإنسان وقدرات الإنسان، طبعاً هذا نتيجة الغرور والجهل الكبير بحقيقة الإنسان. ثم ذكر أن مفهوم الجاهلية بحسب التعبير القرآني والنبوي أكبر من أن تنحصر في زمن دون زمن، فقال في الحالة الجاهلية، الجاهلية الأولى في التعبير القرآني الحكيم والحقيقي والمحق، فالحق القرآني يصف ذلك العهد بالعهد الجاهلي، لهذه الكلمة مدلول مهم، يجب أن ننظر هذه النظرة لكي نكون حذرين فيما يعنيه واقعنا حتى لا نقع في الجاهلية. بعض الدول ربما كانت دول إسلامية وملتزمة محافظة، ثم أدخلت التطور الحديث وأدخلت معه، طبعا ليس التطور المادي، أدخلت معه التطور ما يسمى الأفكار والقيم وغيرها، فتحولت إلى جاهلية، وهذا هو التطور التقدم، يعني وحتى أصبح عندهم التقدم مجرد يعني فقط نساير واقعنا بغض النظر عن القيم التي تحكم هذا الواقع، نتيجة عدم التفريق بين ما هو ثابت وما هو متطور. الثبات في القيم لابد أن يكون ثابتا، التطور لا بأس أن يكون هناك تطور تقني، تطور معماري، تطور بحسب مستجدات العلم، لكن بالنسبة للقيم تبقى ثابتة، تبقى راسخة، لا يمكن أن تتغير، لأنها مرتبطة بالفطرة الإنسانية. هل الإنسان تطور قلبه وقلبه، جوارحه هي جوارحه، الإنسان في القديم يأكل بنفس الطريقة التي يأكل بها اليوم، فهكذا بالنسبة للقيم، لكن بالنسبة ربما للطعام الذي يأكله قد يتغير، قد يعالج طعامه إلى آخره، لكن بالنسبة للإنسان هو الإنسان، فلذلك التطور يرتبط بالمنشآت لا يرتبط بالإنسان ولا بالقيم التي تحكم الإنسان، ولا كذلك بحقائق الوجود، حقائق ثابتة، كل أمر مستقر لا يمكن تغيير الحقائق، يعني هل تطور عندما وصل الإنسان إلى تطور ألغى وجود الله؟ هذا يستحيل، الله تعالى يعني بالعكس، يعني العلم هو كلما زدنا معرفة كلما عرفنا دقة الكون وحاجته إلى الإله وحاجته إلى الخالق والصانع والمدبر إلى آخره. يقول فيما الجاهلية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله حينما قال فيما روي عنه، بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما، فهي أشد وأكثر شرا وخطورة، فهذا العهد الجاهلي بالرغم من كل من فيه وما فيه من فلاسفة وعباقرة وقادة ورموز وعلماء ومفكرين وسياسيين وإلى غير ذلك، زعمات من مختلف فئات المجتمع يثق فيها الكثير من الناس، يرتبط بها الكثير من الناس، يطمئن إلى نظرتها وإلى تفكيرها وإلى أقوالها الكثير من الناس، وجد فيها كل تلك الخرافات والجهلات والأباطيل والانحرافات. يقول لماذا؟ يقول مهما كان يوجد في الوسط البشري من قادة أو زعماء أو مفكرين أو خبراء أو باحثين أو علماء، لا يمكن أن تهتدي البشرية، نعم، لأن هؤلاء لا يكفون، وهنا تأتي ضرورة الأنبياء، أن مثلا كان في اليونان كثير من الفلاسفة ولكن لم يجدوا عنهم شيئا، كانت اليونان مملوءة بالخرافات والأباطيل والشرك والظلم والجور إلى آخره، إذن هنا نفرق بين الفلاسفة والمفكرين والخبراء وبين الأنبياء. يقول لا يمكن أن تهتدي البشرية إذا لم تكن مرتبطة بقنوات الهداية ومصادر الهداية. ولذلك الجاهلية لا يقضي عليها العلم وإنما تقضي عليها النبوة أو امتداد النبوة. لا يمكن في عصرنا هذا أن نقضي على الجاهلية أو لا نقع في الجاهلية أو لا نقع في مصايد الجاهلية إلا إذا تمسكنا بالنبوة بالهداية باعتبارها هي الدليل على الفطرة السليمة ودليلنا على الضوابط التي نحمي بها أنفسنا من الانفلات الذي توقعنا فيه الجاهلية. والحمد لله رب العالمين.